هنا قارئنا هذا الصباح فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا الذين أرسل إليهم لأسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Thank you. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته أن فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من Mm-hmm. بعضكم لبعض عدو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يحسبون أنهم مهتدون